وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء

المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقات والصائمين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والصادقات والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات بسم الله الرحمن الرحيم.